اتمنى من تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم انا نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه ومحى به الظلمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على المحده البيضاء ليلها كنهارها سواء بسواء. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته خير جزاء، واجعلنا اللهم من عبادك المتقين، وكما قلت في كتابك العزيز: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا، ان الله كان عليكم رقيبا. احبتي في الله، جلس عمير بن ابي جمحيك امام الكعبه بعد غزوه بدر، قد انتصر المسلمون، وترك ابنه وهبا اسيرا في ايدي المسلمين. فلما جلس مع صاحبه صفوان بن اميه في حجر الكعبه، اخذوا يتذاكرون ويتذكرون ما حدث لهم في غزوه بدر، وما نزل عليهم من مصائب، فتذكرون ما حدث لهم في بئر يسمى القليب، وقد حفر لهم ودفن قتلاهم ثم ردم عليهم، وقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتدوا غيظه وحمت صدورهم حمية في الانتقام الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن ابي جمحين: والله لولا دين علي ما معي ما اقول، وعيال عندي اخشى ضياعهم بعدي لذهبت الى محمد وقتلته. وإن في ذهابي إليهم في مكة ما لا يثير الشكوك، فإني عندهم أسير. فقال له صفوان بن أمية: أجاد من أنت يا عمير؟ كلام بدون تجد به. قال: الله. أي والله. قال: إذا دينك عندي أقضي عليه، دين بتاعك اعتبره عندكم انا اقضي عليه، وعيالك هم عيالك، عندي من الاموال ما يكفي لهم من رغد العيش، فلا تحمل لهم هما ولا تصنع لهم كدا، ما تشغلش بالك بهم خالص، اولادك هم اولادك، وانا راضي عندي اموال ما يكفي ويكفي لهم عيشا رقيقا، ولكن امضي لما قلت، بس انت اعمل اللي بيك تولي عليك. قال: اذا اكتب هذا الحديث بيني وبينك، خلي الكلام ده بيني وبينك محدش يعرفه خالص. قال له: لك اذن. فقام عمير بن وهب وفي صدره حق وغل للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طال النبي صلى الله عليه وسلم مشى السم واستشرى في جسده صلى الله عليه وسلم. يقول يوجد حوالين صحابة ومعه سيد ووضع السم في رقبته على طرف السيف، حتى إذا طال النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا هذا السم، ثم أخذ راحلته وتقلد سيده ووضع فيه السم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينئذ وهم في مكة. فظل صفوان بن أمية يقول: انتظروا خبرا يريح صدوركم من بدر. فيقولون: ما هو؟ قال: لا، انتظر. فذهب عمير بن وهب الجمحي إلى المدينة، فأول ما وصل إلى المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هناك عمر بن الخطاب رضي الله عز وجل عنه، يجلس مع الصحابة. وقدر الله عز وجل وقتئذ أنهم كانوا يتحدثون عن غزوة بدر وما أفاض الله عز وجل عليهم من نعم. فتقابل هذا مع أذن عمير بن وهب الجمحي فاشتد حزنا وغيظا، فنزل من على فرسه وأقبل إلى المسجد حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحالت من عمر بن الخطاب لفتة أو انتباه بلفه، فوقعت عينه على عمير بن وهب الجمحي وهو يعلم جيدا، فهب عمر بن الخطاب من مكانه وقال للصحابة: اذهبوا إلى رسول الله واجلسوا بجواره، والله ما جاء هذا العدو إلا لشك جريء يعلم جيدا. لقد ألب المشركين علينا لبا وكان عينا لبا، كان يثير فتن حتى يوقع بين المسلمين والمشركين، وكان عينا أي كان جاسوسا للمشركين عن المسلمين. فأول ما نزل من على فرس ربط فرس وذهب عمير في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه عمر بن الخطاب من تلابيبه، تلابيبه يعني الرسل، وأخذ سيفه ووضعه في ظهره. أخرج عمر بن الخطاب من سيفه ووضعه في ظهره، وأخذ عمر بن الخطاب من جلاب سيفه ووضعه على عمر، جلاب بتاع السيف وضعه على ذاته ومسكه والسيف في جنبه. فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: أرجو فداك يا ابن ياسين، ابن ياسين عندكم أريد، لعلكم تحسنون لي. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دع سيوي. فأخذه عمر بن الخطاب وهو بهذه الطريقة، ما سموش يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة كده، ولكن ظل جناب سيفي على وجهه. فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر دع سيف. قلت: يا رسول الله، أنت تعلم هذا العدو وتعلم أنه خاطئ ليس له أمان؟ قال: يا عمر دع سيف. فجاء ابن عمر فمشى بمحاذاه برضه مش سيف هناك، فلما مشى بجواره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدئ من وضعك يا عمر، تأخر عنه وأثر سيبه وترجع عنه. فأقبل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنعم صباحك، كانت هذه تحية في الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذه بتحية، هذه مش تحية، الله عز وجل أقدمنا بتحية خير منها وهي السلام، وهي تحية أهل الجنة. فقال: ما هي منا ببعيد، مش بعيد عن بعيد. قال: من الذي جاء بك يا عمر؟ قلت: لك هيك أسير وأرجو الخير بكم فيه. قال يا عمير، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يا عمير استقل القول، خليك انسان صادق. ما الذي جاء به لهم؟ انت جاي عم تسمع. قال ما جئت الا المال. قال وهل الذي ياتي بكاك ابنه الاسير او جاء في خير وهو مطلق الموت اللي جاي بطلب وعارف ان هو في موقف ضعف، اياتي متقدما سيفا يجي شيء السيف اللي يجي في طلب زي اللي انت عامله ده يجي الامن السيف لن يحمي سيف الا يبقى متاهبا للقتال. فما الذي جاء منك؟ انت جاي عاوز ايه؟ قال ما جئت الا بهم. قال يا عمي استوق القوم خليك صمت. قال ما جئت الا بهم. قال كذاب صلى الله عليه وسلم. قال له كذاب كذبت والله لقد جلست الى صفوان الدمية في حجر الكعبه فقلت له لولا دين علي ما معي ما امضي وعيال عندي رغشا غيرهم بعدي لذهبت الى محمد وقلت الا تقل ذلك يا عمر بن صفوان الدمية؟ فوقف عمير بن وهب. من الذي اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ فلم يتكلم البنت فقال يا عمر والله لا يعلم هذا الحديث الا انا وصفوان الدمية، ما يعلمه ذلك لنا والله ما جاء بك بهذا الخبر الا وحي من السماء، واني كنت اكذبك يا محمد بما تاتي به، اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. فاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان متقلدا بسيفه وجاءت لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن وهب جملته المشهوره والله لخنزير عندي احب الي من عمير بن وهب حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صار احب الي من بعض اولئك بعد ان دخل في الاسلام. فهنا قال عمير بن وهب والله لقد جررت اليك يا محمد جرا فاني ظلمت فترة من الدهر أطفئ نور الإسلام. عد فترة كبيرة إن أنا أحارب الدين وأحارب الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا صاحبكم فعلموه أمور دينكم واجعلوه بينكم. ففي هذا الوقت كان صفوان بن أمية صاحب عمير بن وهب في مكة يذيع في خبر يريح صدوركم من بدر. فلما تأخر عمير بن وهب اسبوع اثنين لا يوجد شهر، فظل يسال صفوان القبائل التي تاتي من المدينه الا تعلمون خبر عن عمير بن وهب؟ الى ان جاءه خبر من بعض من قالوا سمعنا انه اسلم. قال لا يسلم، لا يسلم عمير ابدا من ضعف الصحيحات انزل. فظل ينتظر خبر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على احر من الجو حتى يريح صدوره وصدور المسلمين. فبعد فتره لما تعلم عمير بن وهب دينه الاسلام اصبح على فقه وعلم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد اذيت المسلمين واذيت وكنت فقط من الضر اطفئ نور الاسلام. يا رسول الله اذن لي ان اذهب اليهم في مكه وادعوهم الى الدين وادعوهم الى الاسلام، فان قبلوا مني فخير لهم، فان لم يقبلوا مني اوليهم في دينهم كما كنت اوليهم، ولكن اريد ان ادعو الى الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك يا عمير ان ترى استقبلهم. فرجع عمير بن وهب الى مكه. من اللي في انتظار؟ صاحب صفوان بن أمية. فاول ما نزل الى مكه دخل على صاحبه صفوان بن أمية فقال عمير انتظرت بطويل اتاخرت ماذا فعلت؟ قال اسمع يا صاحبي اترى ما نعبد من اصنام أتنفعنا شيئا؟ اتوب دي لانه بيخيب. قال لا باله حديث يا عمي، ما الكلام الكذب؟ قال اسمع لقد شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانت صحيح ورفيق دربك، فوالله ما اريد لك الا الخير. قال خير، خير لنفسك وشر لك. ثم ذهب من امامه وانطلق وتركه مصحفا في دمه. وظل عمير بن يدعو الى ان جاء الفتح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم دخولا في مكه. وفي يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في مكه اقبل واسلم صفوان بن اميه وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولكن بعد فتره من الدهر. الشاهد من هذه القصه صلوا على النبي بمناسبه هذا الشهر الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكذب عند الله صديق. هذا الحديث عند ابن مسعود. وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذاب. اذا مات ابن ادم وخرجت روحه من جسده واخذتها الملائكه كما شرحت هذا الحديث قبل ذلك، اما ان تاخذها في مسوح من النار كفن من النار، واما ان تاخذها في كفن من الجنه وهو الحوض، او لما تحطها سواء هنا او هنا تصعد بها الى السماء. وهي صالة فيها إن كانت صالة لا يخرج منها خطير بها. فالملائكة بتسأل روح مين دي؟ فلان ابن فلان بأطيب الأسماء التي عرف بها في الدنيا. أنت مش جاي في الدنيا هنا تعيش وتموت وخلاص. لا لا يا حبيبي، أنت مخلوق علشان رسالة معينة، ومخلوق في الدنيا دي طالما اسمك مسلم وآمنت بالله وبرسوله قابل قابل فتن. أحسب الناس أن يتصرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده بعيد عن الدين، مش موجودة دي. اللي فكر في إيه في الدنيا؟ هيعيش براحته الدنيا تمام وزي الفل. أنت عايش براحته، عايش في حتة تانية. لذلك اسمك إيه في الدنيا؟ رجع نفسك عند ربك. اقسم بالله اللي انا بقوله ده حصل الفجر معايا. كنت اصلي في صلاه الفجر في مسجد ابن جواري. اقف في الصف الاول وبجواري رجل اخر، فياتي رجل في الصف الاول. فنتزحزح قليلا حتى نتيح له المكان. لا اتذكر اسمه، ولكن عرفت اسمه اليوم في صلاة الفجر وقد أعلنوا بوفاته. وكان يصلي بجواره. لما أجي أقول الواحد عليه اللي كان بيصلي الفجر جنبي في الصف الأول، أنت اسمك إيه؟ النصاب؟ اسمك إيه؟ كذاب؟ اسمك إيه؟ صالح؟ اسمك إيه؟ الطيب؟ ها؟ البر الوالدين؟ الراجل اللي بيجي يصلي في المسجد على طول، اللي كنت بشوفه فاتح المصحف بيقرا القران، ولا الراجل اللي بيموت نفسه في الشغل، الراجل اللي ما بيدفنش محل زي ما قلت لنا نهار شغال، خليه ينفع. اللي لغايه النهارده ما بيصليش رواية. يا قلبك يا اخي، انت مستني ايه تاني؟ عاوز ايه تاني؟ لما ربنا يقول لك انت بتفترق الشياطين يا اخي، عاوز ايه تاني عشان تصلي صلاتك؟ مستني ايه تاني؟ ده النبي بيقول لك من قام مع الامام حتى يخرج وفي روايه حتى ينتهي. كنت ما بقاش من القيام ليل بس ثمان ساعات مكتوب لك واخد بين ايدي تاني عشان نص ساعة دور على اسرع مسجد في دمياط تروح تصلي فيه. هياخد ايه؟ نص ساعة؟ تلات اربع ساعات؟ تلت ساعة؟ الملائكة تديك لك ثمان ساعات. بس شوف الحديث حتى يخرج الإمام حتى إذا يخرج مشرف من المسجد يخرج من المحراب. يعني أنت لو صليت ركعتين وخلعت أنت بره الحديث. أربع ركعات ومشيت بره الحديث. ثمان ركعات ومشيت بره الحديث. إلى أن ينتهي الإمام يوم يخلص. لغاية لما الإمام يخلص. أنت عايز تشرب إيه أكتر من كده؟ أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ قلبك لما أنت سايبه بيتصلي مش عاوز يقاس على اولادك وعلى زوجتك وعلى ابيك وعلى امك. مش عاوز قلبك ده لما يسمع القران ما عادش يتاثر. ربنا قال كده لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ايه؟ خاشعا متصدرا. ومن القلب ما يرشعش ليه؟ عشان ربنا قال لك ثم قست قلوبهم. من بعد ذلك هي كانت حجاره بقت حجاره. طب ليه؟ لان النبي قال مثلا الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فانت قلبك بقى ميت. ميت ليه؟ لانك ما بتسمعوش قران. لانك ما عودتوش يجيبهم في مسجد يصلي. فقلبك مات. فالشيء يجي يقول لك صلاه نعم صلاه ماشي صلاه ماشي تمام. تمام. يسمع الكلمه قلبه ما بيوجعوش على اللي فات. قلب ميت هيحس بايمان وهيحس بقلبه مات. فبيستني مش مستني حاجه خلاص. اسمه كده اسمه كده روح طالع من السماء ابو قلب حمد ابو قلب اسم. انت اسمك ايه؟ يقول الامام الخطيب البغدادي ليس الدين بالكلام. الدين مش كله كلام ولكن الدين بالاثار. انت اثرك بسته لما تموت ايه؟ اثرك كيف ابنك؟ اثرك كيف بنتك في بنتك؟ اثرك كيف زوجتك؟ اثرك كيف جارك؟ اثرك كيف المسجد؟ ولا مات زي ما عايش؟ عادي فين؟ فين؟ انتبه فوق. لذلك الصوت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Oh. أفضل شيء الله عز وجل بحكمه أفضل شيء الله عز وجل بحكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله والصلاة على وقتها فوتها. لذلك أول حاجة حتسأل عن ذنبها الصلاة، ده صلاة صلاة عظيمة، وإذا فسدت خلاص من اللي جاي بعد كده إذا كان دي واجب هنيجي نكلمك في إيه بقى؟ ها؟ أوعى تفكر بصلاتك الفريضة إنك كده خلاص عملت اللي عليا وزيادة، ده أنت ده غير ما بتطلع مش ثابت، صلى على النبي. أنت صلاتك أصلاً نصها بتبتلى وهو معاها بتاع طايف سبع حاجات وزاد فانت محتاج سنن، محتاج سنن بعد صلاة الظهر بدون تمشي الركعتين هياخد منك يا ركعتين تقصد منهم عمالين في بس توصل للعين الشارع انت فاكر صليت وقلت اذكارك وخلصت. قيامك او قيامك من مكانك هي دي نفسك اللي انت مش عاوز تقف معروف عليك ابدا ابدا انت عارف هي شعر بين انك تقوم وبين انك تقعد انك تعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا كلم نفسك بقى قول لها اقعدي بقى خلاص الركعتين دول اللي الدنيا واقفه ما تقعدي بقى صلي ركعتين صلي بقى. ها ايه في فرق بين لما تسمع النص الاول كل سجاد فوق هي دي الفرق انك ما بتكلمش نفسك ما بتراجعش نفسك سايب نفسك لهواك رايت ما انتظر الهه ثانية جنب دقيقتين الى 20 ثانية. يا عم دقيقتين دقيقتين محدش هيجي يوم القيامة زي. بس شرط بعد كل صلاة حفظ عليهم. فقالوا اخذنا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ورحنا نفذناه على طول. ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين او ثلاثة فقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بالحديث فقال الناس الاغنياء اللي معاهم اسمعوا الحديث ده واعملوا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص خلص الكلام. فيصل بينك وبينهم اللي يثبت على الدين على الدين حافظ على صلاته حافظ على صلاته صلي صلاة التراويح التراويح كل يوم انا تعبنا تعمل لك اجر خير بينك. قول الذكر ده بعد الصلاة اعمل لنفسك حاجة اثبت عليها اثبت على حاجة ما ينفعش تسيب نفسك للطريق لازم يكون ليك حاجة ثابت عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. انت بتيجي هنا قبل المغرب قد ايه عشان تفطر؟ 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة هياخدوا منك كمية دول قد ايه؟ دقيقتين والله ما يخلي يا عم تعملهم 3 اعتبرهم مكالمة انت بتطمن على واحد صاحبك فيه 3 دقايق 3 دقايق ربنا بيقول لك يغفر ليك بلا ذنوب. النبي بيقول لك نفذ انت بس مفيش بعد كده مفيش بعد كده. اخر حاجه واخر يمينه انتبه للصحبه. عمير بن وهب لما كان صاحبه صفوان بن اميه اعانه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الصحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اعانوا على الدعوه الى الله عز وجل واعانوا على الايمان واعانوا على الاسلام والاجتهاد. فتشوف صحبك مين علشان يساعدك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا يا رب. وسع لنا في اوساط الاوساط المسلمين. اللهم اشف ارواح المسلمين يا رب العالمين. يا رب بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم اجعلنا من تقائنا الشهر الكريم. اللهم امين. اللهم احفظ